الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع في قراءة كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا قدمنا في الدرس الماضي بمقدمة في التعريف بعنوان الكتاب وهو معنى الأصول والإيمان، والآن نشرع في قراءة الكتاب. وهذا الكتاب صنفه الإمام رحمه الله في باب ما يجب أن يعتقد في باب الإيمان، وسماه أصول الإيمان، ومداره على ذكر الأحاديث والنصوص في أركان الإيمان وما يتعلق بها من مسائل. وابتدأ المصنف رحمه الله الكتاب بالترجمة في قوله: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. معرفة الله عز وجل والإيمان به، وهذا يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. والركن الأول الذي هو الإيمان بالله هو الأصل لبقية الأركان، ولهذا دائما تعطف عليه، يقال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، فهذه كلها معطوفة. ولهذا أحيانا يذكر في النصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، ولا يذكر الإيمان بالكتب والرسل، لأنها متعلقة به، ولأن من آمن بالله ربا أقر بأنه خالق لكل شيء، ودخل في هذا الملائكة والرسل، ومن أقر لله عز وجل بإرسال الرسل وأن الله عز وجل أنزل الكتب فإنه يقر بالإيمان بالملائكة، بالإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. فالركن الأول الذي هو الإيمان بالله هو الأصل لبقية الأركان، وهذا الركن يتفرع عنه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. أنواع التوحيد الثلاثة هي متفرعة عن الإيمان بالله، ولهذا لا يتحقق الإيمان بالله إلا بتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، بأن لا يعتقد المسلم شريكا لله في شيء من أفعاله، يفرد الله في أفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير شؤون الخلق. فالله عز وجل متفرد بالربوبية وبأفعاله، فمن أثبت لله شريكا في شيء من أفعاله أشرك في الربوبية، مثل من اعتقد أن هناك خالق غير الله أو رازق غير الله، أو أن هناك مدبر لشؤون الخلق غير الله، أو أن إنزال المطر يكون من غير الله، أو شفاء المرضى يكون من غير الله، هذه كلها أفعال لله لا شريك له في أفعاله. والخلق عندما يباشرون الأسباب هم يتسببون فقط، ولا يملكون القدرة على وجود الشيء، مثل الطبيب، الطبيب يقوم بصرف الدواء ولكنه لا يملك الشفاء. ولهذا جاء في الحديث اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. ولهذا الناس الآن والمسلمون لما استقر في قلوبهم من الإيمان ما يقول أحد شفاني الطبيب أبدا، حتى عوام المسلمين يقول شفاني الله، الطبيب إنما هو سبب. ولهذا قد يحصل الشفاء بغير طبيب، وقد يوجد الطبيب ولا يوجد الشفاء، وقد يتناول المريض الدواء ولا يوجد الشفاء. إذن هذه أسباب جعلها الله عز وجل أسبابا لوجود بعض ما قدره، ولو شاء الله عز وجل أن يعطل هذه الأسباب لعطلها. مثل النار، النار محرقة، فلما ألقي إبراهيم في النار جاء الأمر من رب العالمين يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأصبحت بردا وسلاما عليه مع أنها محرقة. وهكذا الزرع يبذر في الأرض الحب ولا ينبت مع أن الأسباب موجودة، الأرض صالحة والبذور طيبة والماء يغمرها ولا يوجد الزرع، لأن الله لم يشأ أن يوجد. وقد يوجد الزرع بغير سبب من الناس، كما يلاحظ الآن في الصحاري وفي الأودية ينبت الله الزرع من غير فعل العبد. فالأمور كلها بيد الله، ويجب أن يعتقد المسلم أن كل ما يحصل في الوجود من تدبير شؤون الخلق من العز والذل، الإعزاز والذل، والخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، والخفض والرفع، والإعطاء والمنع، والشفاء والمرض، كل ذلك بيد الله، ليس له شريك في هذه الأمور. والناس إنما يتسببون، يبذلون السبب فقط، والله عز وجل هو المقدر للسبب والمسبب. فأحيانا يحول الله عز وجل بين الناس وبين السبب، لا يوجد السبب أصلا. وهناك ما هو أعجب من هذا، أن الله يحول بين العبد وقلبه، فلا توجد الإرادة أصلا لتعاطي الأسباب. مثل الآن الكفار، ما جعل الله في قلوبهم إرادة للإيمان أصلا، ولا يحدث الواحد منهم نفسه بالإيمان، ولم يتلفظ بكلمة الإيمان، ولم يحدث نفسه بها. هذا دليل على قدرة الله على هذا الأمر. ومنهم من هو دون ذلك، يريد الإيمان ويسعى إليه لكنه لم يوفق لتحقيقه. بل يوجد في المسلمين اليوم وأكثرهم من يريد كمال الإيمان وله إرادة جازمة في تحقيقه لكنه لا يوفق إليه، لأن الأمور بيد الله. ولهذا الإنسان محتاج إلى الله في كل لحظة أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه، لأن الأمور كلها بيد الله. لا يمكن أن يوجد شيء من الذوات ولا من الأفعال. يعني كثير من الناس يدرك أن هذه الذوات لا توجد إلا بإرادة الله، لكنه يخفى عليه أن توجد الأفعال، لأن الله خالق للذوات وللأفعال، والله خلقكم وما تعملون. فهذه الأفعال التي نقوم بها لو شاء الله عز وجل أن لا يخلقها من توجد، فلا يوجد الفعل إلا بتقدير الله. ولهذا الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر الموجودات والمعدومات والممتنعات، فالذي قدر وجوده سيوجد، والذي قدر عدمه لن يوجد، والذي قدر امتناعه لن يوجد ويستحيل وجوده. وهذه الموجودات التي وجدت والذوات قدر أفعالها وأعمالها وآجالها وحركاتها وسكناتها، كلها مقدرة من الله، ليس له شريك في ملكه. وأفعال الناس التي يباشرونها اليوم حتى أدنى الحركات، رفع الإنسان يده بتقدير الله وخفضه ليده بتقدير الله، ينطق بالكلمة بتقدير الله ويمسك عنها بتقدير الله، فليس له شريك في فعله، ولكن الله عز وجل جعل هناك أسباب، فهذه الأسباب يتعاطاها الناس. قد يوجد المسبب بقدر الله، وقد يمتنع ولا يوجد، وهذا بقدر الله. ولذا جاء في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد يعني صاحب المال وصاحب الملك، لا ينفعه ملكه عند الله إلا أن يشاء الله عز وجل أن ينتفع به. فهذا هو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله. ويجب على المسلم أن يعتقد أن الله متفرد بالخلق والإيجاد والرزق وسائر الأمور، وليس له شريك. ومن زعم أن لله شريكا في ذلك فقد أشرك في الربوبية، والشرك في الربوبية أقبح من الشرك في الألوهية، لأن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مشركي العرب، كانوا يقرون لله بالربوبية، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يعلمون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، بل يعلمون أن الله هو الذي قدر المقادير، كما جاء في بعض أشعارهم كقول عنترة: يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضى. هذا البيت كم تضمن من معنى ربي، إثبات الربوبية في السماء، وهذا للأسف يجهله بعض المسلمين اليوم. إذا سألته عن الله يقول في كل مكان، وهذا الجاهل يقول ربي في السماء، إن كان ربي في السماء قضى. هذا دليل على إثبات القضاء والقدر، دليل على أن بعض أهل الجاهلية كانوا يعلمون من التوحيد ما يجهله بعض المسلمين اليوم للأسف، كلها مقدرنا، فكانوا يقرون بهذا. فإذا وجد الشرك في الربوبية هذا قبيح، وأن يكون في المسلمين من يشرك الشرك الذي لم يقع فيه أهل الجاهلية. ثم النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى على نحو ما ورد في الكتاب والسنة. نثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ولا نتعرض لها بتحريف ولا بتكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، لا نتعرض لها بالتحريف بنوعيه: التحريف اللفظي والمعنوي. التحريف اللفظي بالزيادة والنقص في حروف الكلمة، في حروف الاسم، مثل من قال استوى استولى، تحريف زيادة لحرف غير المعنى، أو التحريف المعنوي الذي يفسر اللفظ بغير معناه، كالذي يقول إن اليد هي القدرة، وأن المجيء مجيء الرحمة، وأن الاستواء هو الاستيلاء، لأن الاستواء منهم من يحرفه بالاستيلاء، ومنهم من يقول لا هو استواء لكن معناه الاستيلاء، فيجمعون بين التحريف اللفظي والمعنوي. فيجب على المسلم أن يقر لله بهذه الأسماء والصفات على نحو ما وردت في الكتاب والسنة، ولا يتعرض لها بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا يكيف يقول استوى بكيفية كذا أو ينزل بكيفية كذا، ولا يمثل يقول استواءه مثل استواء فلان أو استواء المخلوق، ولا يعطل يقول هذا المعنى لا يليق بالله يجب أن ننزه الله عنه. كيف نتنزه أو ننزه الله عما أثبت الله لنفسه؟ هل الخلق أعلم بالله من الله؟ خاطبنا بكلام عربي مبين واضح يثبت لنفسه الأسماء والصفات، ثم يأتي من يقول لا، الله عز وجل لا يغفر ولا يرحم، ولا ينزل ولا يستوي، ولا يسخط ولا يغضب، ولا يحب ولا يرضى. لماذا؟ قالوا لو أثبتنا هذا يلزم منها التشبيه. سبحان الله، رب العالمين يثبت لنفسه الصفات، ثم يأتي من يعطل هذه الصفات بدعوى أنه ينزه الله عما أثبت لنفسه. يعني هذه مصيبة وقع فيها بعض المسلمين ولا زالت موجودة للأسف، وجدت في الكتب القديمة والحديثة وتربى عليها أناس ما استطاعوا أن يتخلصوا منها، ولو أنهم عقلوا لأدركوا أن هذه الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه ليس فيها أدنى شبهة، لأن ما يثبت الله لنفسه هو كما يليق بجلاله، وما يثبت للمخلوق هو مما يليق بضعفه وحاله. والإنسان لو تأمل، لو لم يقل المسلم إلا أن الله موجود، يقول إن الله موجود، فيلزم بإثباته للوجود مما فر منه في باب الأسماء والصفات. أنت تثبت وجود الله؟ قال نعم الله موجود. قلنا يلزمك أن تعطله عن الوجود، لأنك لو أثبتت له وجودا وأثبتت للمخلوق وجودا هذا تشبيه. قال لا، وجود الله يليق به، وجود المخلوق يليق به. قلنا لماذا لا تطرد هذا في باب الأسماء والصفات، تقول أسماء الله تليق به وأسماء المخلوقين تليق بهم، صفات الله تليق به صفات المخلوقين تليق به، الباب واحد. فنثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، وهو يثبت الصفات لله تبارك وتعالى. فيأتي من يتأولها، ثم جاء السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وكلهم يثبتون الأسماء والصفات، لا يتعرضون لها بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إلى أن جاء طائفة ممن لم يعرفوا لغة العرب ولم يتربوا عليها ولم ينشأوا عليها، ومن جهلوا نزول القرآن ومعانيه، فقالوا هذه تستلزم التشبيه ولا بد أن ننزه الله عن التجسيم والتشبيه، فأتوا بهذه الفتنة وبقيت في الأمة إلى اليوم. وإلا فهذا حتى أهل الجاهلية لما نزل القرآن وكانوا في حال كفرهم في أشد الحرص على معارضة القرآن، وقد تحداهم الله عز وجل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وبمثل هذا الكتاب أو بسورة من مثله، فعجزوا. وما قال أحد من أهل الجاهلية هذا كتابكم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، ما استطاعوا، لأنهم عقلاء ولأنهم يدركون أن إضافة الصفات للمخلوقين إضافة حقيقية تليق بحال المخلوق، وإضافة الصفات لله عز وجل إضافة حقيقية تليق بكمال الخالق. وهكذا ما نضيفه إلى بعض المخلوقات من الصفات يليق بحالهم. ألا نصف الآن الجمل بأن له يدا ووجها، ونصف القط بذلك، ونصف الإنسان بذلك، فهل بين يد الجمل وبين يد الإنسان مشابهة وتشبيه؟ ما أحد يقول الآن إذا أثبتت يدا للجمل فهذا يلزم أن تكون كيد الإنسان، وإذا أثبتت وجها للجمل فيلزم أن يكون مثل وجه الإنسان. يجب عليكم أن تعطلوا كل الصفات المضافة لغير الإنسان، لأن إثباته يستلزم تشبيهها بصفات الإنسان. ما أحد قال من هذا من العقلاء. فهذا الباب يجب أن يثبته المسلم لله، وليعلم المسلم أن أعظم ما يلقى الله به من التوحيد أن يلقاه لتعظيم الله عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. كيف يعرف المسلم ربه إذا كانت هذه الصفات كلها معطلة ومؤولة وليس لها حقيقة، وحقيقتها التشبيه الذي يجب أن ينزه الله عنه؟ كيف نعرف ربنا؟ بأي شيء عرفناه؟ الله عز وجل لم نره بأعيننا وليس له شبيه فيقاس عليه، ما بقي باب من أبواب العلم التي يعرف بها الرب إلا الوصف، وليس أحد أعرف بالله من الله ثم بعد الله من الرسل الذين جاءوا بالأسماء والصفات وعبروا عنها وتوسلوا إلى الله بها، وأجمع خيار الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة على هذا الأصل. بل المسلم أصلا لا ينفك عن هذا الاعتقاد. ألا يرفع المسلم يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب؟ ماذا يعتقد عندما يرفع يديه؟ يعتقد أن الله يسمع ويدعو الله، اللهم إني أعوذ بك أن تسخط علي، يثبت السخط لله. وإذا قال له إنسان إن الله غضب عليك لم تلأ حزنا وألما، لأنه يعلم أن الله يغضب. فالمسلم لا ينفك بفطرته أصلا عن إثبات الصفات، يعلم أن له ربا غفورا رحيما يسمع ويبصر ويتكلم. إذا قلت له هذا المصحف الذي في يديك وتقلب صفحاته وتقرأ، كلام من؟ قل كلام الله. لكن إذا رجعوا إلى الشبه قالوا لا، هذا إما حكاية أو عبارة أو هو مخلوق. وإلا إذا رجع الإنسان إلى فطرته يعلم أن الصفات ثابتة لله تبارك وتعالى ولا ينفك المسلم عنها. ما من مسلم إلا الآن إلا وهو يعتقد أن الله يرى. هل يوجد مسلم يعتقد أن الله لا يرى ولا يبصر؟ ما يوجد هذا. ولكن إذا رجعوا إلى تلك الكتب التي قررت لهم هذه الشبه تلقفوها، قالوا يجب أن نؤول الصفات، وإلا لو رجع إلى عقله وإلى فطرته لأدرك أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات. ولهذا كان غلاة الجهمية وهم غلاة المعطلة إذا عبدوا الله عبدوه بما يعبده به المسلمون، فيقول لهم بعض العلماء كيف تعبدون الله وأنتم تعتقدون أنه ليس فوق العرش ولا يسمع ولا يبصر ولا يسخط ولا يرضى ولا يحب؟ فيقول قائلهم هذا مقتضى ذوقي ووجدي، وما قررته لكم في باب الأسماء والصفات من التعطيل هذا مقتضى علمي ونظري. ففرقوا بين العلم وبين الذوق، والذي يسمونه ذوقا هو الفطرة، هو الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، وهو إقرارهم بهذه الأسماء والصفات. ما من إنسان على وجه الأرض حتى الكفار إلا وهم يعلمون بفطرهم أن الله فوقهم وأن الله يسمع ويبصر وأن الله قادر، يدركون هذا. بل قال بعض العلماء حتى البهائم والحيوانات تدرك بفطرها أن الله فوق، ولهذا تتجه برؤوسها عندما تؤذى إلى العلو. فهذا باب عظيم، وهو إثبات الأسماء والصفات كما دلت على ذلك النصوص. نحن لا نتألى على الله، لا نزيد ولا ننقص. إذا سمعت في القرآن بل يداه مبسوطتان، أثبت لله اليدين. الرحمن على العرش استوى، أثبت لله الاستواء. إذا جاءك في الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده، أثبت الفرح. إذا جاء في الحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أثبت النزول. بماذا الآن نتألى على الله ونستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نثبت الأسماء والصفات ونعتقد أن ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يليق بجلاله. فكما أننا نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، نثبت له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات، ونثبت له وجودا لا يشبه وجود المخلوقات، كذلك بقية الأسماء والصفات. الباب واحد. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الألوهية، وهذا هو الثمرة من نوعية التوحيد. لأن التوحيد الأول هو توحيد الربوبية، التوحيد الثاني هو توحيد الأسماء والصفات، هذان النوعان من أنواع التوحيد يسميهما العلماء التوحيد العلمي لأنهما يتعلقان بالعلم. ثم النوع الثالث من أنواع التوحيد هو التوحيد العملي، هذا وقت العمل. عرف المسلم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المتفرد بالخلق والإيجاد، وأثبت لربه الأسماء والصفات، جاء دور العمل والعبادة، تضرع إلى الله ودعاء الله والصلاة والركوع والسجود والحج والصوم إلى سائر العبادات، يعبد الله مخلصا لله. فكما أنه يعتقد أن ربه لا شريك له في خلقه، يجب أن يعبد الله ولا يشرك بعبادته أحد، كما أنه الخالق الذي لا شريك له في خلقه والرازق الذي لا شريك له في رزقه والمدبر لشؤون خلقه الذي لا شريك له في تدبير شؤون خلقه، يجب أن نفرده بالعبادة. كما أقر المسلم بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته، يجب علينا أن نعتقد وأن نمتثل أنه لا يجوز أن نصرف العبادة التي هي خالصة له أن نصرفها لغيره. فكما أنه لا مثيل له في أسمائه وصفاته، لا يجوز أن يجعل له مثيل ونظير في العبادة. العبادة حق لله، ولا يلبس الشيطان على المسلمين بإدخالهم في الشرك، اليوم يلبس عليهم وغدا يتبرى منهم يوم القيامة. فالمسلم ينبغي أن يكون حريصا على عبادته وعلى التوحيد، لأن من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، لا ينفعه نسب ولا جاه ولا منزلة ولا طول العمر في العبادة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا يلبس الشيطان على المسلمين، يدخلهم في أنواع من الشرك بدعوى حب الصالحين، بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم يقرره أهل السنة ويعتقدونه، ويعتقدون أن محبته تتقدم على محبة الناس أجمعين، وعلى محبة النفس، وعلى محبة الوالد والولد. هذا ما فيه مساومة وما فيه نزاع، ولا ينبغي لبعض المغررين أن يغرر بالمسلمين يقول هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. أصدق الناس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة والتابعون ومن سار على طريقهم من أئمة الدين، صادقون في محبتهم، ولهذا من صدقهم في محبتهم تعلموا سنته وامتثلوها، وهذا مقياس المحبة. وأما إذا كانت المحبة قصائد شركية تنظم وتنشد في ليالي الموالد التي لا تعرف المحبة إلا في ليلة في السنة، وفيها من الفجور وفيها من الطرب والرقص والزنا، هذه المحبة عند بعض من يدعيها. أما المحبة الصادقة قيام لليل كما كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام للنهار كما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر في آناء الليل والنهار كما كان يذكر الله رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. أين هذه المحبة من تلك؟ فأصدق الناس في محبتهم هم أهل السنة الذين عرفوا الكتاب والسنة، وعرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا سيرته وعرفوا سنته وعرفوا هديه وعرفوا صلاته وعرفوا صومه وعرفوا ذكره على وجه التفصيل والدقة. فتجدهم أعرف الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرف الناس بحجه، وأعرف الناس بذكره، وأعرف الناس بنومه ويقظته، بل حتى الأمور العادية نقلوها لنا، نقلها الصحابة لنا. ثم بعد ذلك امتثلوا سنته، ومن امتثالهم لسنته أنهم يمتنعون مما حذر منه من الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فأهل السنة يمتثلون هذا، ويأتي من يغلو فيه ويقول أنا أولى بمحبته منكم. كيف يكون أولى وهو يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصائد التي تنشد وانصرفوا بها عن عبادة الله إلى التوجه إلى رسول الله؟ هذا من تلبيس الشيطان على المسلمين. ونحن والله من حرصنا ومن حبنا لإخواننا نؤكد على هذه المسائل كثيرا لخطورتها، لأن الخطر في الشرك ليس كالخطر في غير المعاصي، شأنها عظيم ولكنها أهون بكثير من الشرك. كثير من المسلمين الحمد لله اليوم يتنزه عن الزنا، شرب الخمر، وأكل الميتة، والكذب، ويقع فيما هو أعظم من الشرك. كيف وقعوا في هذا؟ لجهلهم ولتلبيس الشيطان عليهم، كما لبس على من قبلنا وأوقعهم في الشرك، لبس على بعض هذه الأمة وأوقعهم في الشرك. فيجب علينا أن نعتقد أن هذا الوجود من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون كلهم ليس لهم شيء في الخلق ولا في الإيجاد ولا في العبادة، ليس لك من الأمر شيء. هذا يشمل كل شيء، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات ولا في التدبير ولا في العبادة. النجاة يوم القيامة ليست بيد المرسلين ولا الملائكة المقربين ولا الصالحين، وإنما هي بيد رب العالمين. ما يستطيع أحد. تعرفون الحديث عندما يبعث الخلائق ويهمهم شأن ذلك اليوم العظيم ويشفقون منه، فيأتي أهل الموقف بمن فيهم أئمة الرسل وأولي العزم، فيقولون من يشفع لنا عند ربنا؟ فكل يشفق ويقول إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، اذهبوا عني. فيدفعون الشفاعة بدءا بآدم وبأولي العزم إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها. وهذا لتثبيت الله له ولما أعطاه الله من الكرامة، وإلا ما يستطيع أحد أن يقف هذا الموقف. كلهم مشفقون من الله، فأين هؤلاء الذين يتعلقون بالمخلوقين وهم خائفون يوم القيامة؟ كل يخشى على نفسه وكل يخاف الله وكل يخشى الله. هل ينفعونك يوم القيامة إذا بعث الناس تتعلق بهم تدخلوني الجنة أنجوني من النار؟ ما يستطيعون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه الشفاعة اللي يتعلق بها كثير من المشركين، ما يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. والله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من لقي الله بالشرك ما نفعته شفاعة الشافعين. والله لو شفع فيها الرسل من أولهم إلى آخرهم والملائكة والخلق كلهم ما شفعهم الله فيه، لأن كلام الله عز وجل صدق، ومن أصدق من الله قيل. يقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن حقق هذا الشرط، وهو شرط الانتفاع بالشفاعة. ما هو؟ توحيد. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من لقي الله، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال هم الذين يقيمون لي الموالد، وما قال هم الذين ينظمون في مدحي القصائد، وإنما قال من لقي، من قال لا إله إلا الله موقنا، في بعض الروايات مخلصا بها قلبه، هؤلاء هم الذين ينتفعون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رحمة الله أرجى للناس بشفاعة الشافعين، فالناس يعدلون على الأنفع ويتمسكون بما دونه، يتمسكون بالشفاعة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة، ثم من بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي. ما يعرف عن أحد من هؤلاء الأربعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء وقال يا رسول الله اشفع لي، يعني لا يقف المسلم وقفة مع هذا الموقف؟ لماذا ما حصل؟ وأبو بكر له منزلة عظيمة، لو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لشفع له. لماذا؟ لعلمهم بالله، فتوجهوا إلى الله فرفعهم الله. ولهذا الذين سألوا الشفاعة أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة هم دون من لم يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كذلك أمهات المؤمنين على قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. لو كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم لربما لا ينام الليل والنهار لكثرة من يطرق بابه ويقول يا رسول الله اشفع لي، بل الآن يتوجهون إلى قبره يا رسول الله اشفع لنا. جهل، لا نقول هو جهل ببعض مسائل الدين بل بأصل الدين. ربهم ينزل في كل ليلة ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهذا ثابت في حديث النزول في الصحيحين. يعرض المسلمون عن هذا الحديث ويتوجهون للقبور. مصيبة، يعني ما ابتليت الأمة في دينها بأعظم من هذا البلاء، عندما ينسى المسلم ربه ويتوجه للأموات ويقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. سبحان الله، هذا الميت انقطع عمله والناس يحسنون إلى أبنائه وذريته من بعده، والله عز وجل يذكر في ماله وفي أهله وفي من ترك لشدة حاجتهم ولذهاب من يقوم عليهم، وهؤلاء يتوجهون إلى الأموات الذين هم أعجز الناس عن نفع أنفسهم. فهذا التوحيد وتوحيد العبادة يجب على المسلم أن يضبط هذا الباب وأن يخلص العبادة لله، وأن لا يتوجه بنوع من أنواع العبادة لغير الله، الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء والرغبة والخشية والإنابة والتوبة والخشوع، كل هذا لله. لا يأتي متأطئ الرأس أمام القبر تدمع عينه ويخشى خشوعه في الصلاة، هذا خشوع لرب العالمين، لا يجوز أن تصرفه لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما تخشع في صلاتك لله رب العالمين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم تتأدب أمام قبره، نعم سلم عليه وأنت مستحضر لمقامه العظيم، محبا له معظما له تعظيما لائق بمقامه عليه الصلاة والسلام، دون غلو ودون جفا. وأهل السنة خصوم للجفاة والغلاة، خصوم للغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم وخصوم للجفاة الذين لا يعرفون حقه، يعتدلون بين أهل الغلو وبين أهل الجفاة. فهذه نبذة مختصرة عن أنواع التوحيد الثلاثة، وهي التي يقوم عليها ويتفرع عنها الحق الأول والركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان هذا الحق العظيم وبيان هذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله عز وجل. وهذا الحديث متعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا أبو هريرة الصحابي الجليل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه. وهذا الحديث يسمى عند العلماء بالحديث القدسي، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا في مقابل الأحاديث النبوية التي هي وحي من رب العالمين، لكن يعبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها عما أوحى الله إليه بتعبيره هو. ولهذا أوتي جوامع الكلم ليتمكن من تبليغ هذه الأمة بما أوحى الله إليه. وأما هذه الأحاديث القدسية فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له فيها إلا التبليغ، يرويها كما سمعها. يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله عز وجل يخبر عباده يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا خبر الله عن نفسه. ثم جاءت الجملة الثانية، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا خبر الله عن حكمه في خلق. يعني لاحظوا الجملة الأولى، خبر الله عن نفسه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ثم جاءت الجملة الثانية في بيان حكم الله في خلقه، من أشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الجملة الأولى فيها خبر عن الله يخبر الله عز وجل عن نفسه، وأصدق الأخبار أخبار رب العالمين، وأعظمها خبر الله عن نفسه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن كلام الله يتفاضل، كلام الله يتفاضل باعتبار معناه لا باعتبار قائله، لأن القائل هو الله. هذا الحديث هو من كلام الله، مثل سورة الإخلاص هي من كلام الله، لكن في هذا الحديث معنى، في سورة الإخلاص معنى. فالكلام يتفاضل باعتبارين، باعتبار قائله وباعتبار معناه. كلام الله يتفاضل باعتبار معناه، وإلا فكله كلام الله. كلام الله في القرآن في الأحاديث القدسية كلها كلام الله، ولكن التفاضل بينها باعتبار المعنى. ففي القرآن من المعاني ما ليس في الأحاديث القدسية، ولهذا القرآن أفضل من الأحاديث القدسية. والقرآن يتفاضل باعتبار أيضا معانيه، فما أخبر الله به عن نفسه كما في سورة الإخلاص أفضل من خبر الله عن بعض خلقه كما في سورة المسد. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى. ولهذا كم انتفع الناس بسورة الإخلاص انتفاعا عظيما، والذي جاء في سورة المسد هو خبر الله عز وجل عن ذلك المعذب الذي لقي الله بالشرك عن أبي لهب، فهذا فيه نفع. ولكن انتفاع الناس بما جاء في سورة الإخلاص من المعاني أعظم من انتفاعهم بما جاء في سورة المسد، وكله كلام الله وكله حق، ولكن كلام الله يتفاضل. فهذه الجملة هي في خبر الله عن نفسه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لكن هنا قد يستشكل بعض الناس استشكالا، وهو قول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء، هل لله شريك؟ فقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء هل له شريك؟ الله عز وجل ليس له شريك. فما معنى هذه الجملة؟ معنى ذلك أن الله عز وجل هو غني عن الشركاء الذين أشركه معهم معه الخلق، وليس هم شركاء لله في حقيقة الأمر. إذن تقدير هذه الجملة أنا أغنى ما أشركتم به، أنا أغنى من أشركتم به، وليس معنى ذلك أن له شركاء في حقيقة الأمر. فالله عز وجل هو أحد صمد ليس له شريك، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس له شريك ولا في عبادته. هذا من حيث الحقيقة وواقع الأمر وكمال الرب تبارك وتعالى. لكن ما قام في المخلوقين هل جعل له شريك؟ نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولو لم يوجد الشرك في الناس ما وجد مشرك، لقل الناس كلهم على التوحيد. في من قسم الناس في التوحيد، فمنهم من وحد الله ومنهم من أشرك بالله. فهذا معنى هذه الجملة، أنا أغنى من أشرك به الناس، وليس معنى ذلك أن لله شريكا من حيث الكمال ومن حيث واقع الأمر، وإنما الشركاء الذين اتخذهم المشركون. وأما من حيث الواقع ومن حيث حقيقة الأمر فليس لله شركاء. فمعنى هذه الجملة أنه غني عمن أشرك به واتخذ له شريكا من دونه، وليس معنى ذلك أن لله شركاء. فقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي عما وقع من الشرك وما حصل من الشرك الذي أشرك فيه المشركون. وهذه الجملة مفسرة بما بعدها، ولهذا قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. هنا هذا تفسير للشرك الأول، وهو في قوله الشركاء أنا أغنى الشركاء، ففي قوله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري هذا دليل على أن الشرك المذكور أولا هو ما وقع من الناس، وليس هناك من حيث الواقع أن لله شريكا. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، في قوله من عمل عملا هذا فيه تفصيل، مقصود بالعمل هنا ما كان من العبادة، وأما ما ليس من العبادة فإنه لا يدخل في هذا المعنى. مثال ذلك من أثبت شيئا لله وأثبته للمخلوق فإن هذا لا يكون من العبادة الشركية، مثل من سأل المخلوق شيئا وسأل ربه شيئا، سؤال الله عبادة، لكن سؤال المخلوق ليس بعبادة. عندما تقول لفلان أعني على كذا وتقول اللهم أعني، هذا سأل المخلوق وسأل الله، فهل جعل الله شريكا في هذا؟ لا. فالمقصود هنا من عمل عملا من الشرك مما يكون من جنس العبادة، أما ما يقع بين المخلوقين مما هو ليس من جنس العبادة، مثل سؤال الناس بعضهم لبعض واستعانة الناس بعضهم ببعض واستغاثة الملهوف بغيره، هذا ليس من العبادة. أما الاستغاثة التي تكون عبادة، والسؤال الذي يكون من العبادة، والاستعانة التي تكون عبادة، هذه لا يجوز صرفها إلا لله. ولهذا قال العلماء أنه يجوز أن يسأل المخلوق فيما يقدر عليه إن كان حاضرا، وأما إذا سأل المخلوق فيما لا يقدر عليه أو سأل غائبا شيئا في حال غيابه فإن هذا يقع في الشرك. فالمقصود من عمل عملا من العبادة التي هي حق لله أشرك فيه، أي أشرك في هذا العمل معي غيري، يعني عبد الله وعبد غيره، جاء هنا الحكم تركته وشركه. قال العلماء هذا دليل على أن هذا من الشرك الأكبر، ففيه ترك لصاحب العمل وللعمل، تركته قيل صاحب العمل وشركه، وقيل الضمير مرجعه إلى العمل، تركته أي تركت العمل، وشركه والشرك الذي وقع فيه، قيل الضمير مرجعه إلى صاحب العمل، تركته أي صاحب العمل، وشركه أي عمله الذي أشرك فيه. فإذا كان هذا من الشرك الأكبر فهذا يستقيم أن الله عز وجل قد أبعد المشرك الشرك الأكبر وتركه من توفيقه ومن رحمته، فإن الله لا يغفر لمشرك ولا يستجيب لمشرك ولا يقبل من مشرك. وأما إذا كان من الشرك الأصغر فهذا يرجع إلى الشرك وإلى العمل الذي أشرك به، وهذا صحيح أن كل عمل دخله الشرك الأصغر فإنه متروك والله عز وجل لا يقبله، تركته وشركه أي وما وقع منه من الشرك في العمل. وهذا دليل على وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن من وقع في الشرك فإنه محروم من الخير، ويكفي في الوعيد قول الله عز وجل تركته وشركه، فهو متروك منبوذ مبعد عن الله عز وجل. في هذا الحديث القدسي دلالة على أنواع التوحيد الثلاثة، في قوله أنا أغنى الشركاء فيه إثبات صفة الغنى لله تبارك وتعالى، وهذا توحيد الأسماء والصفات. وقوله أغنى الشركاء عن الشرك، هذا فيه تقرير لتوحيد الربوبية، وأن الله غني حميد لا شريك له في خلقه ولا في أسمائه وصفاته. وفي قوله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، هذا فيه تقرير لتوحيد الربوبية وبيان خطورة توحيد الألوهية وبيان خطورة ما يضاده من الشرك، وأن من وقع في الشرك الأكبر وقع في أمر عظيم، فهو محروم من الخير وهو مبعد عن كل توفيق، لأن قول الله عز وجل تركته وشركه هذا غاية الوعيد الذي ليس بعده شيء، فلا يمكن أن يوفق بعد ذلك لخير. ولا يزال المؤمن على صلة بالله وعلى خير عظيم ما كان على التوحيد، إذا كان على التوحيد هو على خير، لأن بينه وبين ربه صلة، يقول يا رب يا رب، والله عز وجل غفور رحيم ويرحم عبده. لكن إن وقع في الشرك وقع في أمر عظيم، وهذا هو حد ما بين الإيمان والكفر وما بين الإسلام والشرك، وهو الفاصل الذي افترق الناس فيه إلى مؤمنين وإلى كافرين، وانقسم الناس فيه إلى أهل الجنة وأهل النار، توحيد والشرك. أما المعاصي من أصحابها من يدخل النار ويعذب ثم يخرج منها، ومنهم من يدخل الجنة بعد عفو الله، ولكن من لقي الله بالشرك فهذا محروم من الجنة، مخلد في النار والعياذ بالله. ولهذا لو يتأمل الإنسان خطورة الأمر ما يكاد يغمض له جفن، ولا يمكن أن يرتاح في هذه الحياة، في أنه بكلمة واحدة والعياذ بالله يخرج من الإسلام إلى الشرك، وإذا لقي الله بالشرك لا يمكن أن يسأل عن هلاكه بعد ذلك والعياذ بالله. خلود في نار جهنم لا يستجاب لهم، لا يخفف عنهم من عذابها، ولا يخرجون منها، ولا تقبل فيهم شفاعة، وانقطعت عنهم أسباب الرحمة من كل وجه، أمر مخيف. ولهذا حري بالمسلمين الآن أن يعلموا وأن يتعلموا التوحيد، وأن لا يستكثروا الدروس في التوحيد، لأن بعض الناس يقول أكثروا من الدروس في التوحيد، وهذا التوحيد معروف ونحن الآن في خير. أين الفقه بالتوحيد إذا كان الآن في بلاد المسلمين من يعكف على القبور ويدعو غير الله ويقيم الموالد الشركية؟ هذا الدليل أنه ما عرف التوحيد. إذا كان في كثير من الكتب الآن تقرير التعطيل والتشبيه، كيف عرف التوحيد؟ إذا كان عامة المسلمين الآن كما تلاحظون نسمع من بعض عوام المسلمين الذين يأتون في الحج وفي غيره، إذا سألته أين الله يقول في كل مكان، أين التوحيد؟ الرحمن على العرش استوى، يسمعها من الإمام ثم بعد ذلك يقول الله في كل مكان. الجارية الصغيرة عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، قالت في السماء، هي جارية صغيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، ما قال مشبهة مجسمة، قال مؤمنة. كل مسلم الآن يقول إن الله في السماء، فيأتي بعض المسلمين اليوم وهؤلاء مسلمون مؤمنون موحدون يخافون الله، لكن لبس عليهم في دينه قل الله في كل مكان. هذا دليل للحاجة إلى دراسة التوحيد وتعلم التوحيد، وأن نكثر من التذكر والتذكير بهذا الأصل العظيم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: لماذا يمكن أن نفسر ما ذهب إليه كثير من العلماء الذين لهم قدم راسخة في العلم والفهم ممن أول الصفات؟ هل نقول إنهم قلدوا غيرهم، أو أن هذه المسائل أشبهت عليهم؟ أما لهم قدم راسخة في العلم، فالعلم أقسام، فقد تكون لهم قدم راسخة في اللغة، قدم راسخة في باب الفقه، قدم راسخة في باب الأصول، قدم راسخة في بعض العلوم الأخرى. أما في باب الأسماء والصفات لا والله، لا يمكن أن يقول بالتشبيه أو التعطيل أو التكييف أو تأويل الصفات من له قدم راسخة في العلم في هذا الباب أبدا، بل لا يقول هذا من له حظ من العلم. ولهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في بحثه وفي الرسالة التي أفردت في كتاب ضوء البيان، يعني منهج في دراسة الآيات والأسماء والصفات، يقول أحيانا عن هؤلاء المعطلة: ومن يقول بهذا مجنون، يصفهم بالجنون. إنه فعلا لو تعمل الإنسان هذا الأمر لا يكاد يقول به عاقل، كيف تعطل الأسماء والصفات؟ فهؤلاء بعض أهل العلم له فضل وعلم، ولا ينكر أحد رسوخ قدمهم في بعض العلوم، لكن هذا الباب لا، ما ضبطوه أبدا ولبس عليهم فيه. ولكن كما ذكرت دائما أن من نشأ على شيء وتربى عليه وتلقاه عن شيوخه وما عرف حقيقة الأمر سينشأ على هذا الأمر، ولهذا نشأ هؤلاء على هذا الباب وتلقوه عن شيوخهم وما وجدوا من ينبههم. ونحن نحمد الله أن وجدنا في هذا العصر من نبهنا من أهل العلم، وإلا لسنا بأعقل منهم ولا أفضل منهم، لكن هذا قدرنا وهذا من توفيق الله لنا أن نشأنا في عصر نشأنا على علماء. فالمسلمون في هذه العصور من الله عليهم بعلماء بينوا هذا الأمر ووضحوه، فنشأنا في هذه العصور على أيدي هؤلاء العلماء الذين وضحوا هذا الأمر. ولهذا من بلغته هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك من تأثر بها ومن استفاد من كتب السلف وحقق هذا العلم هو علم الأسماء والصفات على الوجه الصحيح، هذه منة عظيمة على الأمة أن يوجد فيها علماء ينبهون الناس إلى هذا الأمر ويحذرونهم من الخطر الذي وقع فيه بعض من وقع من العلماء الذين وقعوا في التأويل مع فضلهم وعلمهم، ففيهم المفسر وفيهم الفقيه وفيهم اللغوي وفيهم الأصولي، ولكنهم ما ضبطوا هذا الباب. وهذا من حكمة الله عز وجل في عباده، فليس كل الناس وفق لأبواب العلم، منهم من يوفق ومنهم من يحصل له نقص في باب من أبواب العلم. فالمسلم دائما يكون معتدلا بين أهل الطعن في أهل العلم، فهؤلاء العلماء الذين عرفوا بخدمة السنة كتاب والسنة، لهم كتب في التفسير، لهم كتب في الفقه، لهم كتب نفع الله بها، يرجى لهم خير من الله على ما قدموا، ونسأل الله أن يغفر لهم خطأهم. ولسنا أيضا ممن يغلو فيهم ويقول لا، لا بد أن نأخذ بكل ما أتوا به وبكل ما قالوا، فالخطأ يتجنب وتعرف زلة العالم وتتجنب، ولا يكون هذا يعني وسيلة للطعن فيه. نعم. يقول السائل: ماذا تقولون في بعض طلبة العلم الذين أحبوا شيخهم حتى غلوا فيه وصار يقولون فيه إنه لا يخطئ، فهل هذه محبة فيها خير؟ هذه محبة فيها غلو، والذي يزعم في رجل أنه لا يخطئ هذا من الغلاة. ما من رجل من الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويصيب ويخطئ. من قال في أبي بكر أنه معصوم لا يخطئ فقد غلا فيه، إذا كان هذا في حق أبي بكر فكيف بغيره؟ مع أنه من حيث الواقع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما عرف لأبي بكر في اجتهاده العام في الأمة أنه قال بقول أخطأ فيه، هذا من حيث السبر والتتبع، لكن مع هذا ما يدعى عصمته فكيف بغيره؟ فهذا مجمع عليه بين عامة المسلمين، لا نقول بين علمائهم، أنه ما من عالم إلا ويصيب ويخطئ. فمن زعم في شيخه وفي غيره أنه يصيب ولا يخطئ وأنه معصوم هذا غلا فيه. نعم. يقول السائل: ما حكم المرور بين المصلين الذين يصلون في طرقات وممرات المسجد بدون سترة؟ دائما يخاطب المصلي ويخاطب المار. المصلي ينبغي له أن يتخذ سترة ولا يصلي في الطريق، وأن لا يكون يعني شاقا على نفسه وعلى غيره، يأتي في باب المسجد ويصلي ويمنع الناس من المرور بين يديه. وأما إذا صلى المصلي في مكان واتخذ سترة وبعيد عن الطريق فما ينبغي أن يمر بين يديه، وخاصة أن المسجد الحمد لله أبوابه كثيرة ومتعددة وطرقاته كثيرة، فيسلك طريقا آخر ولا يمر بين يدي المصلي لما ورد في هذا من الوعيد. يقول السائل: هل يشترط التثليث في غسل النجاسة من الثوب أن تجزئ الغسلة الواحدة؟ هذا تكلم فيه بعض العلماء ولهم في هذا خلاف، فمنهم من نظر إلى الحقيقة وقال العبرة هو بإزالة النجاسة، ومنهم من قال لا بد من ثلاث، بعضهم قال سبع، وهذا قول ضعيف وإنما هو في ولوغ الكلب. والصحيح أن العبرة ليست بكثرة الغسل وإنما بإزالة عين النجاسة، فإذا أزيلت ولو بغسلة واحدة يكفي ذلك. نعم. يقول السائل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزح الكاذب، فكيف نجمع بين مزح الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرجل عندما أمسك به في السوق وقال من يشتري العبد؟ هذا ليس من الكذب، وإنما هذا من المعاريض، والمقصود بالعبد أنه عبد لله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، هذا مزح النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يقوله مثل ما قال للمرأة، قال: لا تدخل الجنة عجوز، وهذا صحيح إنها لا تدخل وهي في حالة عجز وإن في هذا السن، وإنما تدخل وهي في صورة شابة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حق، ولكن لمن تنبه لمعناه الصحيح. يقول السائل: هل الملل صفة ثابتة لله عز وجل أم هي من باب المقابلة؟ لا نقول الملل صفة الملل، وإنما جاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، فهذه الأفعال جاءت في مقابل فعل المخلوق، لا نأخذ من هذا السياق الذي ورد في مقابلة فعل المخلوق نقول صفة الملل أو صفة الهرولة، وإنما نقول إن الله لا يمل حتى يمل العبد. نعم. يقول السائل: والدتي تريد أن تعتمر وتريد أن تجعل هذه العمر عنها وعن والديها، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز أن تجمع في عمرة واحدة بنيتين، أن تجعل مثلا هذه العمرة عن نفسها وعن غيرها، إنما تكون العمرة عن نفسها، ثم بعد ذلك إذا كتب الله لها المجيء أو خرجت من مكة لغير نية الاعتمار ثم نشأت لها نية يجوز أن تعتمر ثانية عمن شاءت. يقول السائل: إذا كان كل شيء بقضاء الله وقدره حتى رفع اليد، فهل نقول إن الله قدر علي هذه المعصية أو الذنب؟ القدر لا يحتج به على المعاصي، وإنما لا شك أن الله قدر كل شيء، الطاعة والمعصية مقدرة، لكن ليس لنا أن نحتج الآن بالقدر على المعاصي. الآن الناس ينسبون الإحسان إلى أنفسهم، يقول صليت وتصدقت، وهي بقدر الله، وأنت تنسبها إلى نفسك، فكذلك المعصية لماذا ينسى الإنسان فعله؟ قل هذه بقدر الله، تحتج بقدر الله على المصيبة على المعصية، وإذا جاءت الطاعة قلت أنا المصلي وأنا الصائم، أنت صليت بقدر الله وعصيت بقدر الله، كل شيء بقدر الله، ولكن الإنسان لا يحتج. فكما أنك ترجو الثواب على الطاعة، تقول رب اغفر لي لما قدمت من العمل وتنسب العمل لنفسك، كذلك لماذا ننسى المعصية وننسبها لغير أنفسنا؟ ولهذا قال العلماء: القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب، يعني إذا نزلت مصيبة قلنا قدر الله وما شاء فعل، وأما الذنب فيستغفر منه، كما قال أبونا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول السائل: هل ثبت أن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهل في هذا التقسيم تفصيل؟ لم ينكر هذا شيخ الإسلام، وإنما أنكر جملة، قال: من قسم الدين إلى أصول وفروع وبدع المخالف في الأصول دون الفروع فهذا من فعل أهل الكلام. وأما تقسيم الدين إلى أصول وفروع لم ينكره شيخ الإسلام، وقد قرره هو في كتبه كثيرا. نعم. يقول السائل: ما حكم التطوع للصلاة في أوقات النهي، وكيف يؤخذ بدخول الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في تأخيره عن الصلاة، من يتصدق على هذا؟ لا تجوز الصلاة في وقت النهي إلا لذوات الأسباب، وفيها خلاف بين أهل العلم، وأما الصلاة المطلقة لا يجوز أن يتنفل المسلم في وقت النهي، ولكن شرع له الذكر والقراءة في أوقات النهي. وأما التصدق عليه هذا فيه خلاف بين العلماء، فقيل أنه في غير وقت النهي، وقيل أنه في وقت النهي ويكون هذا داخل في ذوات الأسباب. نعم. يقول السائل: بعض الناس يصوم يومي الاثنين والخميس في شهري رجب وشعبان فقط ولا يصومهما في باقي الشهور، فهل في ذلك شيء؟ الأولى أن لا يخص بعض الشهور بصيام بعض الأيام دون غيره، وإنما يصوم الاثنين والخميس يعني في كل الأوقات، وإذا ضعف يترك أحيانا ويصوم أحيانا، أما أن يخص بعض الأشهر بصيام الاثنين والخميس دون غيرها أرى أن هذا فيه شيء من التخصيص الذي يخشى أن يدخل في البدع الإضافية. يقول السائل: ذكرتم بارك الله فيكم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، ولم أعرف من أين أخذتم توحيد الأسماء والصفات. من قول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء، والغنى صفة الله عز وجل، صفة لله، وهو دال على توحيد الأسماء والصفات. نعم. يقول السائل: أخ باكستاني كبير في السن يصوم الخميس والاثنين دائما وزوجته وبناته، ولقي اليوم رجلا قال له: غدا لا تصوم لأنه عيد وفرح، لا بد أن تعلن الفرح، ما التوجيه في ذلك؟ غدا أي عيد؟ 27 رجب. لا، هذا كذب، ليس بعيد وإنما هي بدعة. ف27 رجب ليس فيه عيد، وإنما يزعم من يزعم أنه ليلة الإسراء والمعراج، وهذا لو ثبت أنه في هذا التاريخ فإنه لم يتخذ ولم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ هذا عيدا. نعم. بل المشروع أن من وفق لصيام الاثنين والخميس أن يحرص على المداومة، وأن لا يترك صيام الخميس في وقت من الأوقات إلا أن يكون له عذر. نعم. يقول السائل: رجل أخذ ابنه من دار الأيتام لأنه لا ينجب.